بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 66 من سيرته صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في الدرس الماضي أن أسيدة ابن الحضير لما أسلم رضي الله عنه قال لمصعب ولأسعد بن زرارة: إن ورائي رجلا إن يسلم لا يتخلف عنه أحد من قومه، يقصد ويعني بذلك سعد بن معاذ. عاد إليه كما سبق معنا فقال له سعد بن معاذ: ما وراءك أو ما صنعت معهما؟ فقال: ما رأيت بهما من بأس. وقال: نكف. ثم أراد أن يدفع سعد بن معاذ إلى الذهاب هناك، وسعد لم يذهب في أول الأمر لقرابة أسعد بن زرارة منه. فماذا قال؟ قال: إنهما قال: نفعل ما أحببت، أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير. ثم قال أسيد لسعد بن معاذ: وقد حدثت يا سعد أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليحقروك. انظروا كيف حرك فيه نخوة النصرة لابن خالته، وأن بني حارثة يريدون قتله لأنهم علموا أنه ابن خالتك. فقام سعد بن معاذ مغضبا مبادرا تخوفا للذي ذكر له، وأخذ الحربة في يده ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئا. ثم خرج إليهما سعد، فلما رآهما مطمئنين، لما رأى عرف أن أسيدا إنما أراد أن يسمع منهما. هذا والله السيد، هذا والله الذي يسود. وقد كانت العرب تحمل من مكارم الأخلاق والعقل، ولذلك اصطفاها الله عز وجل ليكون الإسلام فيهم والقرآن بلغتهم وبلسانهم. فوقف عليهما متشمتا ثم قال لأسعد بن زرارة: والله يا أبا أمامة، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، لولا أنك تعلم أنك ابن خالتي ما استطعت أن تفكر أن تفعل هذا وتأتي بهذا الرجل إلى هنا. أتغشانا في دارنا بما نكره؟ قال: وقد قال أسعد لمصعب: جاءك والله سيد من وراءه قومك، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع، فإن رضيت أمرا رغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال سعد: أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ القرآن، ثم قال: فوالله لقد عرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم. ثم قال: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ فقال له كما قال لأسيد بن الحضير، ففعل، ثم دخل في الإسلام، ثم أخذ حربته فأقبل عائدا إلى نادي قومه ومعه أسيد بن الحضير. فلما رآه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. يشرق الإيمان في وجوههم أيها الإخوة، لأنهم دخلوه مؤمنين صادقين مخبتين، تركوا الجاهلية بأوثانها وشركها وأدرانها لما قالوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك رجع سعد بن معاذ إلى قومه فقال: يا بني عبد الأشهل، أي رجل أنا فيكم؟ وكيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأوصلنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. انظروا أيها الإخوة، قبل قليل كان يريد طردهما، ولولا أسعد لآذاهما، والآن يقول، وهذا والله هو الإيمان الذي يقلب النفوس والقلوب والمبادئ، قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قالوا: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهر رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. وهكذا كانوا يتبعون ساداتهم وزعماءهم حتى إلى الموت. رجع سعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعوان الناس إلى الإسلام. حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، الله أكبر، إلا من دار بني أمية بن زيد وبعض الدور فإنها تأخرت في إسلامها. انتشر الإسلام أيها الإخوة في المدينة، انتشر الإسلام في المدينة وآمن وأسلم أكثر أهلها رجالا ونساء صغارا وكبارا، وهذا من سابق فضل الله الذي جعله لأنصار نبيه صلى الله عليه وسلم. وبهذا بدأت المدينة تتجهز للحدث الأعظم الذي غير مجرى التاريخ، والذي غير مجرى الإنسانية، والذي غير الدنيا، هجرة محمد نبينا صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة، وهجرة أصحابه معه إلى الدار التي قضى الله في سابق علمه أن تكون أرض مهاجره، فيصطفي الله أهلها ليكونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحمونه ويدافعون عنه ويقومون بحمل هذا الإسلام. فجزى الله عنا أنصار نبيه صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. أقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.